إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبارك وتعالى. تكلمت معكم في الأسبوع الماضي أن الله سبحانه وتعالى قد من على نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، ومن عليه بنعم كثيرة، فكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت عبوديته لربه تبارك وتعالى؟ كيف كان يحيى في مقام العبودية مع الله عز وجل؟ في البداية كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعبد البشر، وما عبد أحد ربه تبارك وتعالى كما عبد نبينا ربه تبارك وتعالى، حتى إن الله عز وجل لما أراد أن يثني على نبيه أثنى عليه بمقام العبودية، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده لما رأى الله عز وجل منه في مقام العبودية. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. رأى الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم عبودية ما رآها الله عز وجل من أحد، فأكرمه الله عز وجل بهذا الوصف. وأنا لا أدري والله من أي باب من أبواب العبودية ندخل في هذا اليوم. هل ندخل من باب الصلاة، والتي كان لا يستطيع أحد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبله ولا بعده أن يوازيه في طاعته، أو أن يساويه في عبوديته المتعلقة بالصلاة؟ هذا ابن مسعود كما في صحيح مسلم، وهو شاب قوي فتي، يقول: كنت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل له: يا ابن مسعود، وبما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم، لا طاقة لي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول وهو شاب فتي، والنبي صلى الله عليه وسلم في 60 من عمره. تخيل رجل في 60 من عمره، صلوات ربي وسلامه عليه، لا يستطيع شاب أن يساويه أو أن يجاريه في عبوديته لله عز وجل، لا يستطيع أن يقوم بين يدي الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وأما حذيفة فيحكي لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيقول: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فاستفتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فأتم النبي قراءته، قلت: يركع عند المئتين، فواصل النبي قراءته، فقلت: يركع بالبقرة في ركعة. قال: ثم استفتح النساء، ثم آل عمران يقرأ مترسلة، بيقرأ على مهله، مش متسرع في القراءة، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا يمر بآية فيها تحميد إلا حمد، ولا يمر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل الله، ولا يمر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ. ثم ركع صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فكان ركوعه قدرا من قيامه، خمس أجزاء ويزيد في القيام، ثم كان ركوعه صلى الله عليه وسلم على قدر من قيامه، ثم رفع من الركوع فكان قيامه قدرا من ركوعه وقراءته، ثم سجد فكان سجوده قدرا من ركوعه وقيامه وقيامه من الركوع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أنا أقدر أفهم الآن لماذا كان يقوم حتى تتورم قدماه، وفي رواية أخرى حتى تتفطر قدماه، وفي الرواية الثالثة حتى دميت قدماه. النبي واقف على رجله إلى أن خرج الدم من قدمه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول عن عبوديته المتعلقة بالصلاة وهو صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. ده مش تعب، يعني قيام النبي بهذه الصورة حتى تتورم قدماه لم يكن هذا تعبا أو نصبا لرسول الله، بل كان هذا قرة العين وهي لذة الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة. ما كان طول القيام هذا متعبا لرسول الله؟ لا والله، بل كان يجد راحته في هذا، يجد راحته في قيامه في مقام العبودية، حتى كان يقول لبلال: أين القيام لله؟ ما كان هذا القيام يا شفا؟ لا الله، بل كان في شفا هو لا صلاة ربي وسلامه عليه يدخل عليه سبحانه وتعالى. ماذا نقول في الصلاة؟ هي مفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي إذا أتاه الأمر يحزنه أو يؤلمه يفزع إلى الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم وجد في الصلاة راحته، وجد في الصلاة طمأنينة قلبه، وجد في الصلاة السكينة صلوات ربه وسلامه عليه. وفي أشد اللحظات التي تمر برسول الله تجد الكل نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قائم يصلي. يوم بدر يقول علي رضي الله عنه: والله لقد رأيتنا يوم بدر وما منا من أحد إلا نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قائم بين يدي الله عز وجل يصلي ويدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. في موقف كهذا تجد الكل نام، لأن الله قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي. حدثوني بربكم عن شيخ تجاوز الستين، تجاوز الستين ويقوم بالليل قياما لا يستطيع شباب الأمة أن يقوموا بمثله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت الصلاة قد ملأت روحه ووجدانه صلى الله عليه وسلم؟ الروح امتلأت بحب الصلاة، فترى النبي صلى الله عليه وسلم دائم الصلاة، حتى قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل جالسا بعدما حطمه الناس. الناس حطموا النبي صلى الله عليه وسلم، دالوا طلب ودالوا حاجة ودا كذا، فكان النبي يظل طول النهار يقضي حوائج الناس، فتحطمت قوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قائم يصلي. حدثوني بربكم عن عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد اللحظات مرورا عليه وهي لحظات الموت. ما كان يشغل بال رسول الله وهو يموت إلا أمر الصلاة. تقول عائشة: أغشي على رسول الله في مرضه الذي مات فيه. وتخيل لما بنتكلم عن مرض النبي فمش زي أمراضنا، إنما كان مرض النبي يضاعف عليه كما يضاعف له الأجر. يدخل عليه أحد أصحابه فيضع يده على جبهة رسول الله فما يتحمل من شدة الحمى والحرب، ويقول: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. يغشى على النبي من شدة الحرارة اللي أصابت جسد النبي، يفرغ على النبي 7 قرب ماء والحرارة لا تتوقف ولا تنزل. يغشى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما يفيق، شوف الإنسان لما بينزل في مقام العبودية أول ما يقول: يا عائشة أصلى الناس صلت؟ فقلت: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فدعا بماء في المغضب أي الإناء، فلما اغتسل صلى الله عليه وسلم هم بالقيام فخر مغشيا عليه من شدة الألم والتعب، وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما أفاق قال: يا عائشة أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فدعا بماء في المغضب للمرة الثانية، فلما اغتسل وهم بالقيام خر مغشيا عليه 3 مرات. هذا هو الحال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقف على قدم من شدة الألم والتعب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مشغول. أصلى الناس؟ قالت: ثم إن النبي وجد من نفسه خفة، حس إنه الحمد لله خفيف الآن. فقام يهادى بين رجلين، بين العباس وعلي. قالت عائشة: ووالله إنني لا أرى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطاني في الأرض خطين. النبي مش قادر يرفع رجله صلى الله عليه وسلم، مش قادر يرفع رجله ورجليه بتزحف في الأرض، بتعلق في الأرض، ومع ذلك الصلاة دي كانت عبودية النبي. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصلي قائما، فصلى قاعدا بشهر الصديق رضي الله عنه، والصديق يبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ ايه العبودية دي؟ انه القلب الذي اصطفاه الله للنبوة، قلب ملئ بالعبودية لله عز وجل، هذا كان حاله مع الصلاة. اما اذا سألتموني عن حاله مع الصيام فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. اذا كان داود كان اعبد الناس لانه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجاوز بصيامه صيام داود. حتى قالت عائشة: من أراد أن يجد رسول الله صائما لوجده صائما، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، كان يسرد الصيام صلى الله عليه وسلم. وإذا كان داود يفطر عند المغرب فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، فكان يصوم باليومين والثلاثة والأربعة ويزيد ما شاء الله. فأراد أصحابه أن يواصلوا كما يواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. محدش هيقدر يواصل الصيام زي ما النبي كان بيواصل الصيام، يوصل 3-4 أيام صيام ما أفطر صلى الله عليه وسلم. حدثوني بربكم، وأنا لا أقول صيام رمضان، ولكن حدثوني عن شيخ كبير تجاوز 60 من عمره وفي يوم شديد الحر خارج للنبي صلى الله عليه وسلم لغزوة من الغزوات، والسفر بعيد والحر شديد، ورسول الله قد كبرت سنه، ومع ذلك يقول عبد الله بن أرواحة أو يقول عبد الرحمن بن عوف: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا من صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. بس دول اللي قدروا يصوموا من شدة الحر. الصحابة كانوا معروفين بقوة الأجساد والجلد والصبر رضوان الله عليهم أجمعين، ومع ذلك ما استطاعوا الصيام في هذه الأيام. أما حبيبنا ونبينا ومصطفى الله سبحانه وتعالى، لا لكان صايم صلى الله عليه وسلم. أما إذا سألتم عن حاله في تلك النوافل وكثر استغفاره وعبودية ذكر من العبوديات التي تبين في بدا تعرف القلب بربه، فلا يستطيع الانسان الا ان يصف حاله وكل ذلك عظيم. ويفيد في ذلك ان عائشه رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، ان اردت ان ترى النبي وهو الرائم يرفع ويرفع الدم، وان اردت ان تراه وهو قال الخطيب رضي الله عنه: والله ان كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الصيام واغفر ذنبي وتب عليه 100 مرة. 100 مرة التي سويت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله توبوا الى الله واستغفروا اليه فاني استغفر الله في يومي 70 مرة. يستغفر ويقول 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وان كان لا يبالغ كتابه عليه من حد ما لا يبالغ، ولما نقول بدون نطق علمنا واحنا تاكيد اللي بنطق واحنا تاكيد اللي بنطق علمنا كيف ناس الله الطريقه، واذا دخلنا المسجد واذا خرجنا من المسجد علمنا أن نرفع الصلاة وعلمنا أن نرفع المساء وعلمنا أن نرفع الدعاء وعلمنا أن نرفع الشراب وعلمنا أن نرفع النفس، علمنا أن تأكيد مد المنطق وأن تأكيد مد المنطق كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع الصلاة في أحيانه في شدته ذلك وفي أمره ذلك، حتى إن أصحابه يرون عنه فيقولون: كان النبي إذا أخبره قال: الحمد لله من عبده من الصالحات، واذا اقره الامر يصير، قال: الحمد لله على كل حال. فهكذا كان ذكره صلى الله عليه وسلم. ان جوده كرم وحاسب والحرج، فلذلك صلى الله عليه وسلم اكرم الناس واكرم الناس، حتى قالوا عنه: والله ما سئل رسول الله عن شيء الا اعبره في يوم، والله ما سئل رسول الله عن شيء فقال: لا. انسان يكون عن شيء وجوده، فاسمع لهذا العربي الذي يظهر وجوده وكبره بانه حتى قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسالته فاعطاني غنما بين جبلين. قال: فعاد إلى قومه وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإنني أتيت من عند رجل لا يخشى الفقر. إن سألتم عن جوده وكرمه فاسمعوا لابن عباس رضي الله عنه ويصف جود النبي وكرم النبي، وهو يقول: وكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. الريح إذا هبت على بلد لا تترك بيتا ولا شارعا إلا ودخلت فيه وأصابت أهل هذا المكان منها، هكذا كان جوده صلى الله عليه وسلم يصل لكل أحد. كان جوده يصل لكل أحد صلى الله عليه وسلم، وما من بيت من بيوت المدينة إلا وفيه من جود النبي دليل على ذلك. أما إن سألتموني عن خوفه وخضوعه لربه فلقد ضرب المثل الأعلى في الخضوع والخوف من الله عز وجل. ولما لا يصل لهذا المقام وهو أعلم الناس بالله؟ فقال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قلبه صلى الله عليه وسلم ملئ خوفا. ولذا أثنى الله على الصالحين من أنبيائه. شوف، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب السماء غيم رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقام وقعد ودخل وخرج. فأقول: يا رسول الله، إنه خيف ريح وغيم، يعني مطر، يعني خيف. فقال: ومن يؤمنني يا عائشة؟ لقد عذب أقوام في مثل هذا. خايف النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق الصاحب والصديق، يرى في لحية النبي شعرات بيضاء، فيقول: يا رسول الله، أراك شبته؟ يا رسول الله، أنا شايف في شيب في لحيتك. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا السماء انفطرت، الآيات دي والصور دي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف. يقرأ النبي الآيات من شدة الخوف، يبكي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف، لحيته ابيضت، لحيته شابت من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. يأتي ذكر الآخرة على سمعه صلى الله عليه وسلم، لا يملك عينه إلا وهو يبكي. يا ابن مسعود، اقرأ علي. يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فأستفتح النساء. حتى إذا وصل إلى ذكر الآخرة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان بالدمع من شدة الخوف. ويحكي البراء موقفا عجيبا يبين لنا إزاي كان قلب النبي، قلب العابد الحقيقي اللي مليان خوف من ربنا عز وجل. يقول: كنا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. قال: فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا حتى وصل إلى هناك. قال البراء: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع. رجلين النبي ما شالتهوش وهو واقف قدام القبر. النبي مش قادر يقف على رجله وهو واقف قدام القبر. فجثى صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، والجثو هو قعود الخائف. وترى كل أمة جاثية، الجثو هو جلوس الخائف المترقب لأمر عظيم. قال: فجثى على ركبتيه، فنظرت إليه فإذا هو يبكي حتى بل لحيته وصدره، ويبكي حتى بل حجره. ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من نزل في مقام العبودية على الإطلاق. لذا رفع الله عز وجل من قدره، ورفع الله عز وجل من شأنه، وأعد له في الجنة منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وتحت لوائه وفي درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وإن من أعظم العبوديات اللافتة للنظر لمن قرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم ارتباطه صلى الله عليه وسلم بكلام ربه. ف فلا يكاد الإنسان منا يقلب موطنا من مواطن النبي صلى الله عليه وسلم اليومية إلا ويرى ارتباط رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ربه. فإن المحب الصادق يحب كل شيء متعلق بمن يحب، وإذا كان القرآن هو كلام الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتبط به ارتباطا عجيبا. وأنا لن أتكلم عن قراءته صلى الله عليه وسلم على مدار اليوم، لا والله، بل سأتكلم معكم في موطن واحد يبين لك كيف كان صلى الله عليه وسلم متعلق القلب بالقرآن، وهو موطن النوم. النبي صلى الله عليه وسلم حياته اليومية مش زينا، لأنه كان نبي مأمور بتبليغ رسالة، وهذا مجهود. وكان صلى الله عليه وسلم إماما للمسجد، وده محتاج مجهود. وبعث للناس معلما، وده محتاج مجهود. وهو قائد دولة، محتاج انه يقضي حوائج كل من في هذه الدولة، وده محتاج مجهود. فضلا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤولا عن فقراء امته، يسعى لقضاء حوائجهم ورفع الفقر عنهم، ويقضي لهذا حاجة ولهذه حاجة، حتى كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله حتى يقضي له لها حاجتها، وده مجهود. وكان أب، وده مجهود. وزوج لتسعة، وزوج لتسعة من النساء، وده في ذاته مجهود. كان يتعامل مع الأعراب، وده مجهود. ويصبر على أذى المنافقين، وده محتاج مجهود. وهو قائد للجيوش، وهذا محتاج لمجهود. كل ده في يوم واحد، كل ده في يوم واحد. المفترض جسد بهذه الصورة ألمت به كل هذه الملمات على مدار اليوم، الجسد ده بمجرد ما يوضع على الفراش ينام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يشبع روحه من كلام الله، ما ينامش إلا بعد ما يشبع روح من كلام الله عز وجل. فلقد ثبت صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم السجدة، ويقرأ سبحان الإسراء، ويقرأ الزمر، ويقرأ تبارك، ويقرأ المعوذات، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكان في بعض الأوقات يطيل في قراءته، هذا خلاف قراءة الصلاة، دي أذكار ما قبل النوم للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا كمية الآيات اللي بتتلى، نقول سبحان الله ما أقول. وأول شيء يبدأ النبي بيومه أول ما عينه تفتح، كما ختم يومه بالقرآن، يفتح بالقرآن فيقرأ الآيات الأواخر من سورة آل عمران. إذا ما هذا الارتباط بالقرآن؟ ارتباط عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يزول العجب لما تعلم أنه أفضل من تعبد لله سبحانه وتعالى. حدثوني بربكم عن هذا الجسد الذي وصفته عائشة بقولها بعدما حطمه الناس، وبعد هذا التحطيم على مدار 23 سنة من الابتلاء والأذى والأمراض والمحن، ولا يزال هذا الأذى ولا يزال هذا البدن قائم على باب العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يتركها لحظة ولا يتخلف عنها لحظة. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا ألم به ما لا يطاق فعجز عن عبادة من العبادات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها أول ما يسمح له. كان إذا نام عن ورده بالليل فضاه بالنهار. وكان إذا ألم بالنبي صلى الله عليه وسلم مرض فنام عن وتره، ما استطاع أن يقوم بالليل في وتره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه بالنهار. أما إذا سألتم عن صبره ورضاه فحدث ولا حرج، فلقد ضرب النبي لنا أعظم مثل لمن ابتلي في كل شيء وما كان منه إلا الرضا عن ربه. يفقد النبي ولده إبراهيم بين يديه وروحه تزفزف بتخرج، ولما يموت اسمع لكلام من رضى عن قضاء الله وقدره فيقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله. رزق بسبعة من الأولاد، مات منهم ستة بين يديه، ستة من أبناء النبي ماتوا بين يديه، والأخيرة يوحى إليه أنها أول من تلحق به بعد موته وهي فاطمة، وما وجدناه إلا راضيا عن الله. يبتلى في جسده بالمرض وما وجدناه إلا راضيا عن الله. يبتلى في نسائه من المنافقين لما طعنوا في عرض عائشة وما وجدناه إلا راضيا عن الله. يبتلى بالحروب والأزمات والمحن وما وجدناه إلا راضيا عن الله. عبد ما رأى الله عز وجل منه إلا، لا أقول الرضا، ولكن كمال الرضا عن الله سبحانه وتعالى. محن وأزمات تطاولوا عليه فسبوه في عرضه وما وجدناه إلا راضيا عن الله. قالوا عنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون ومسحور وما وجدناه إلا راضيا عن الله. ضربوه حتى أدموا وجهه وما وجدناه إلا راضيا عن الله. تطاول عليه المنافقون والكفار حتى قال هذا المنافق: اعدل فإنك لم تعدل. فقال رحمة الله على أخي موسى: فأوذي بأكثر من هذا فرضي وأنا راضي وأنا راضي. أي رضا هذا؟ طردوه من أحب البقاع إلى قلبه وما رأينا منه إلا الرضا. كان الهلال يمر عليه، تلوى الهلال تلوى الهلال ولا يوقد في بيته شيء وما وجدناه إلا راضيا عن الله. عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل للنبي المقام المحمود؟ عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل للنبي الوسيلة في الجنة؟ لأنه حقق العبودية لله سبحانه وتعالى، حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولو سألتم عن أعظم مقامات العبودية وهي الدعوة إلى الله والتي بها أثنى الله على نبيه فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيموت ما توقف لسانه عن تعليم أمته ودعوة أمته، وهو بيموت صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يحذر ما صنعوا. شوفوه هو بيموت صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما روى أنس وعلي: كان آخر ما قاله رسول الله عند موته: الله الله في الصلاة، الله الله فيما ملكت أيمانكم. شوفوه هو بيموت صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويربي ويؤدب أمته وهو بيموت لسه في مقام الدعوة إلى الله. وسبحان الله، وإن من أعظم المقامات التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سنة الله الماضية مع أنبيائه والمرسلين أنه لا يموت الواحد منهم حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله. فلما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ما كان يقول إلا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: سمعت النبي يقول ما مات نبي حتى يخير. فلما كان صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري في مرض موته صلى الله عليه وسلم إذا به ينظر إلى السماء تجاه ربه سبحانه وتعالى رافعا أصبعه إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. سبحان الله، هكذا كان حاله. يخيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. مش عايز أكون ملك، أنا عايز أن أنا أكون عبد لله. أي حياة هذه عاشها رسول الله؟ إنها حياة العبد المحب لمولاه الراضي عن قضائه، حياة العبد اللي بيسعى في مرضات هذا الرب، حياة العبد الذي قال من كل قلبه ووجدانه رضيت بالله ربا. جزى الله نبينا عنا خير الجزاء، جزاه عنا خير الجزاء على ما علمنا من العبودية لله. أسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه من كل قلوبنا ونرجو أن نكون معه يوم القيامة. اللهم إنا قد حرمنا من صحبته في الدنيا فلا تحرمنا يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه واجعلنا تحت لوائه واحشرنا في زمرته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا معه في درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.